ومدى اتجاهه الى المنسيات والمخدرات ونحو ذلك. ثم لما دخل الاسلام قلبه كيف انتعشت روحه وكيف انتعشت نفسه وكيف ان ما كان يخاف منه تبين انه سر سعادته وهو القلب. يعني الرجل الغربي قبل ان يدخل الاسلام يتصور انه ربما لن يصبر على الاسلام لما فيه من قيود، لما فيه من ضوابط واوامر ونواهي، لكنه يركز على ان الامر الذي فوجئ به عكس ما كان يخاف منه. نعم، وواحد من هؤلاء الناس اخذ يطيل الكلام بتحليل عجيب ودقيق في الفرق بين التحلل وكيف انه يورث الكآبة على عكس ما يتصوره الناس، والقيد وكيف انه يقدر المساحة المباحة للإنسان. نعم، فالإنسان الذي يجد أمامه الدنيا مفتحة النوافذ والأبواب ولا يجد ما يضبطه ويحد سيره في طريق معين، ما إن يسير هكذا يمينا وشمالا ويتجه صاعدا هابطا نازلا كما يشاء إلا ويجد أن سعة هذه الدنيا ضاقت عليه وأنه مل وسأم ونبعت الكآبة من سآمته هذه، بالإضافة إلى جهله لحقائق الكون وعدم ارتباطه بمن يعلم أنه سيده ومالكه ومدبر أمره، فيتعلم مما كان خليقا به أن يصعد به. وعندما يدخل الإسلام ويجد أن الإسلام يقول له ها هنا مساحات محظورة من أمور الحياة وتقلباتها ما ينبغي أن تدنو إليها، وها هنا مساحات مفتحة لك، يقول هذا الإنسان، وهذا شيء غريب طبعا نحن لا نعرفه كما يعرفه أولئك الذين جربوا المر والحلو، يقول عندما أجد الإسلام الذي يحد لي آفاق سلوكي ويضبط لي المساحات التي يحق لي أن أتحرك فيها والباقي معذور عليه، أقدر في هذه الحالة قيمة المساحة التي يحق لي أن أتحرك فيها، لأن الحظر مما هو فاسد وسيء في قانون الإسلام وامتناع عنه يجعل أمامي قيمة كبيرة كبيرة للجهة الأخرى التي أنا مسموح لي أن أتحرك فيها. يقول لقد عرفت الآن قيمة المباح وقيمة السعادة المباح لي، علاقة الزوج بزوجته فقط الآن هذه هي المساحة المباحة له، فيما مضى كان كل مباح، كل مباح ماذا يقول؟ رقعة المباح واسعة جدا تتوزع اللذة على رقعة المباح الواسعة فالذي تتبدد، ولذلك فإنه لا يشعر بهذه اللذة بسبب الاتساع الواسع الذي بدد اللذة ولم تستطع أن تغطيها كلها. لكن الآن عندما فصلت نفسي عن المحرمات وحبست نفسي في علاقة عاطفية مع زوجتي رأيت أنني في جنة وأن داري تحولت إلى جنة وارثة الظلال، وهكذا فالنقيض تتحدد معالمه بواسطة النقيض الآخر. هؤلاء هذا هو الشيء العجيب الذي يبشر بشيء غريب جدا. نعم، هؤلاء هم الذين يدعون الى الاسلام، لا نحن. ومن اي زاوية يدعون؟ من الزاوية التي يعاني منها اولئك الغربيون، زاوية تجربة القلق واسباب القلق ونتائج القلق، ثم تجربة الدواء الاسلامي

واخذ يجعل من الدنيا غذاء لهذين العنصرين. والروح، الروح بقيت حديثة، بقيت جائعة، بقيت ظمأة، بقيت لا تجد متنفسا لها، ومتنفسها ان تفتح بينها وبين الملأ الاعلى نافذة، وان تجد سبيلا تتنفس به. وهذا السبيل انما هو خط واحد لا ثاني له، يصل ما بين الروح وما بين ربها عز وجل. والذي عرفنا على غذائها هو الاسلام. يعني قد يقول قائل: شبه عرف بها الروح غذاءها؟ نعم، غذاؤها جاءك به الاسلام، القران عرفك على غذائها. نعم، فلما فعل هؤلاء الغربيون بانفسهم ذلك، وجدوا ان كل شيء متوفر، كل اسباب الغذائذ التي تختص الجسد والغريزه متوفره، وشيئا فشيئا شعروا بالضيق يزنو عليهم ويضغط على صدورهم، فقالت النتيجه التي تحدثنا عنها. اذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بائعا نفسه لله فواجبه، حررها من العبودية لغير الله عز وجل، وشرحنا ذلك ولا نعيد. وبائعا آخر نفسه، الطريقة الثانية التي قلناها، فموبقها. وهذا هو الإيباق، هذا هو الإيباق. لا أحد يستطيع أن يماري أو يجادل في ذلك. لكن الذي أريد أن أضيفه الآن أن في الناس من يقول الآن: أما أنا فلم أشعر بعد بما تقول. أنا منذ قليل انفتحت الدنيا عليك، ومنذ فترة قريبة تهيأت لي دار واسعة وأثاث رائع، وجمعت في بالي كل أسباب اللهو والترف. نعم، وحياتي مليئة بما أشتهي، وأنا في الواقع لا أحس من خلال ذلك إلا بما أجد فيه متعتي. عندما يأتي المساء وأنا على موعد مع سهرة كما أحلم بها، أجد أن نفسي تتراقص بين جنبي. وعندما أفكر ببرنامج الغد، نعم، وما فيه من متع، أجد أن نفسي، نعم، ترقص بين جنبي أيضا. فأين هذا القلق الذي تتحدث عنه؟ قد يقول القائل هذا الكلام، كلامه صحيح، ولكن ما قصة هذا الإنسان وأمثاله؟ توفرت له، هو لا يشعر بأنينته، هو لا يشعر بالعذاب الذي منذ الآن سيبدأ وينتشر في أعماق كيانه. ولكن أرصد هذا الواقع التالي وانظر: بعد حين ليتقلب في هذه الحالات عاما آخر وفترة أخرى، ولينظر كيف أن هذه الحياة تبقى بطعمها شيئا فشيئا، ولينظر كيف أن هذه الفرحة التي كانت تفوح في أرجاء نفسه بدأت تخفو، ولينظر إلى شيء آخر بدأ يستيقظ في كيانه، إنه الملل، إنه الضجر. الحديث العهد قصة شيء، والإنسان الذي سار في هذا الطريق لبضعة أشواط له قصة أخرى. هذا الإنسان يجد أن الدنيا أصبحت حياة تقليدية معادة مكررة، ولذلك يشعر أن سعادته في تراجع، وأن لذته في انكماش. لكن هذا الإنسان المسكين بماذا يعالج نفسه؟ يعالج نفسه كما يعالج الرجل الذي ظمئ فلم يجد إلا ماء ملحا، فتناول كأسا منه فشعر أن الظمأ ازداد. طيب ماذا يصنع؟ ليس أمامه إلا هذا الماء، لم يجد سبيلا إلا أن يلتجئ إلى كأس أخرى من هذا الماء ذاته، وازداد ظمأ، وكلما ازداد ظمأ ازداد التجاء إلى هذا الماء الذي لا بديل منه، فكان شأنه كما قال الشاعر: وداني بالتي كانت هي الداء. هكذا يصبح حال هؤلاء الناس. يعني هذا الرجل عندما يشعر أن لذته بدأت تتراجع وأن نفسه لم تعد تتراقص بين جنبيه، يقول: إذا ينبغي أن أتناول بدلا من الكأس 3 كؤوس، وينبغي أن تكون سهراتي بدلا من مرة واحدة في الأسبوع 3 مرات. نعم، وهكذا يغلق نفسه في مزيد من الشهوات ظنا منه بأن المسألة إنما تتحرك ضمن نطاق الغريزة فقط، ويمارس هذا فعلا ويجد أن هذا لم يعالجه وأن الوضع لا يزال كما كان، بل هو في تراجع إلى الخلف، فيندلق أكثر جهد استطاعته وقدر ما في وسعه، وكلما غرق في هذه المزايد أكثر كلما وجد أن التقبل وأن الكدر بدأ يطبق على صدره أكثر. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان. أما ذاك الحديث العهد بدنيا المغريات وبدنيا الشهوات والأهواء، فشيء طبيعي أن لا يحس بهذا المقياس الذي أتحدث عنه، لأن غرائزه في حالة جوع شديد، ولم يشعر هذا الإنسان إلا باللذة التي تشعر بها نفسه إذ تقبل على هذه الشهوات والأهواء. وما قال أحد إن الإنسان ما ينبغي أن يمتع غرائزه، هذا غلط، لا بد أن نمتع غرائزنا، وعندما نمتعها لا بد أن نشعر أيضا باللذة، شيء طبيعي لا أقول لا، ولكن إذا ترك الإنسان عنصرا لا سيما العنصر الهام وأقبل إلى العنصرين يشعر بلذة إغناء العنصرين إلى أمد، وبعد ذلك الأمد يشعر بأن جوعا آخر يعض على قلبه على شعوره الداخلي، لكنه قد لا يعلم مصدر هذا الجوع سبب هذا الجوع، فيزداد إقبالا على تمتيع غرائزه وشهواته وآوائه، وكلما ازداد إقبالا ومتع نفسه ازداد قلبه شعورا بهذا الجوع الآخر. وها هنا لا علاج إلا علاج واحد، هو أن يهتدي هذا الإنسان إلى ذاته ويتعرف على هويته ويدرك صلة ما بينه وبين مالكه وسيد أمره وولي أمره. نعم، ثم يضع هذه المعرفة موضع التنفيذ من حياته، وعندئذ تتنفس روحه السعداء وتنتعش، ثم يسلك السلوك الذي رتبه الله عز وجل له ونسقه في حياته، وسلوك ينسجم ما بين الغريزة والجسد والروح مع المائدة رصفت عليها كما قلنا كل هذه الأنواع 3 من الأطعمة، فإن هو فعل ذلك انتعش، وإلا فإنه ينتقل من حالة بؤس إلى حالة بؤس، ولكنه لا يدرك أن له دواء يجعله يفر من بؤسه إلا هذه الغرائز نفسها. هذا هو جوابنا على من يسأل هذا السؤال. واعتقد ان هذا المقدار لشرح هذه الفقرة كاف، ونعود بعد ذلك الى الحديث الذي بدأنا شرحه ثم لم نتمم. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سلام الخدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سألوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من عندي من خير فلن ادخره عنكم. هذا ما شرحنا كيفية تأديب الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج، وأخذنا القول في ذلك. ثم قال رسول الله بعد أن قال هذا الكلام الذي شرحناه بدأ يوجه لهم الكلام، ما في توجيه، الكلام مقدم للتوجيه، وشرحنا هذه المقدمة. قال لهم بعد ذلك عندما امتلك رسول الله عواطفهم، وعندما تفتحت قلوبهم لسماع النصيحة الآتية، قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. بعد ان النبي عليه الصلاة والسلام اقنعهم بالفعل لا بالقول انه ليس حريصا على شيء من هذا المال، وانه لن يدخر لنفسه منه شيئا، بعد ان اقنعهم بذلك اتجه الى النصح الذي قدمه لهم، فلاقت هذه النصيحة تربة منسجمة كل الانسجام. ولو لم يبدأ الرسول بتلك المقدمة التي شرحناها ربما ما كانت النصيحة تجد في انفسهم القبول الكافي. ماذا قال؟ من يستعف او من يستعفف، والوجهين جائزين، يعفه الله. الاستعفاف طلب الاستغناء عن الاخر، هذا معنى الاستعفاف. ويقال فلان استعف يعني تكلف لنفسه التسامي عن الاحتياج الى الاخر، تكلف. ثم يقول الرسول من يتكلف لنفسه العفة، يطلب لها العفة، وان استدعى ذلك ان يحمل نفسه جهدا وعنة فليعلم ان الله سيعفه، اي سيمتعه بطبيعة التعالي عما في ايدي الاخر. اي ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام اخبار، لكنه يتضمن انشاء، يتضمن توجيها باسلوب لبق. يقول لهم مطلوب من الانسان ان يتكلف في نفسه السير نحو العفة، وان كانت نفسه لا توافقه على ذلك، وان كانت رغباته تثور عليه وتجمح به. لا، مطلوب من الانسان ان يروض نفسه على التسامي عن النظر الى ما في ايدي الناس، واعلموا انكم ان فعلتم ذلك فان الله عز وجل سيمتعكم بهذا الطبع اخيرا بدون تكلف، ولسوف تجدون ان سعادتكم ورضا نفوسكم في ان تكونوا على هذا المستوى. نعم. ومعنى هذا الكلام ان من حكمة الله عز وجل في عباده